فرش سورة الأحزاب وسبأ وفاطر معا يعمل خاطر حولا والظنون قف مع أختيه مدا فق ويسأل طولا وسادتي نجمع بينات حوى وعالم قل فينا وارفع وما وكذا حلا أليم ومن سأت حمى الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طويلا كذا إن توليتم وفق مسكن كسرا نجازي كسرا بالنون بعد صيبا حالا كذلك نجزي كل بعد ربنا افتح ارفع أذن فزع يسمي حما كلا وفي الغرفة تجمع فوز تناؤش ووحم وغير خفيضا تذهب فضم مكسيرا آلا له نفسك انصب ينقص افتح وضم حز وفي السيء اكسر همزه فتبجلا